ولكن لما انتشرت الجهمية في المئة الثالثة جعل طائفة الضمير فيه عائدا إلى غير الله تعالى، حتى نقل ذلك عن طائفة من أهل العلم المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم، ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة. وأخرج مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. قوله يطيف به أي يدور حوله، والأجوف صاحب الجوف، وقيل هو الذي داخله خال، وقوله لا يتمالك أي لا يملك نفسه ولا يحبسها عن الشهوات، وقيل لا يملك دفع الوسواس والغضب، والمراد جنس بني آدم. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. خنز اللحم يخنز بفتح النون وكسرها في ماضيه ومضارعه إذا أنتن وتغيرت ريحه. قال ابن الأثير: خيانة حواء آدم هي ترك النصيحة له في أمر الشجرة لا في غيرها. وقال النووي: قال العلماء معنى قوله لولا بنو إسرائيل أن بني إسرائيل لما أنزل الله عليهم المن والسلوى نهوا عن ادخارهما فادخروا ففسد وأنتن واستمر من ذلك الوقت، والله أعلم. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه سن القتل أولا، وفي رواية لأنه كان أول من سن القتل. ابن آدم الأول هو قابيل الذي قتل أخاه هابيل، فكان أول من سن القتل ظلما، فسن سنة سيئة يبقى عليه وزرها، والكفل بكسر فسكون الحظ والنصيب. وأخرج الشيخان عن ابن مسعود قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث، وفي رواية نخل بالمدينة، وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: سلوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه فقالوا: يا أبا القاسم حدثنا عن الروح. فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت حتى صعد الوحي، ثم قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقال بعضهم لبعض: قد قلنا لكم لا تسألوه. العسيب الجريدة التي لا خوص فيها. قال ابن فارس: العسبان من النخل كالقضبان من غيرها. وسبق في باب التفسير وأسباب النزول أن الآية نزلت بمكة، وأن قريشا هم الذين سألوا، وسبق هنالك الجمع بين الروايتين. وأخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وفي رواية يرفعه قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة. وذكر الحديث. قال النووي: قيل تعارفها توافق صفاتها وطبائعها التي جبلها الله عليها. وقال الخطابي وغيره: تآلفها هو ما خلقها الله عليه من السعادة أو الشقاوة في المبتدأ. وكانت الأرواح قسمين متقابلين، فإذا تلاقت الأجساد في الدنيا ائتلفت واختلفت بحسب ما خلقت عليه، فيميل الأخيار إلى الأخيار والأشرار إلى الأشرار، والله أعلم. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامع السنة، الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحن. الهندسة الصوتية